لا تلقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زاني. لا تلقى ربك شاربا أو خائنا أو ظالما أو سارق أو شاربا أو زاني. يحذر المصنف رحمه الله تعالى مما حذر منه الله ورسوله من المعاصي، وبدأ بالسرقة وهي أخذ المال خلسة من حرز، أخذ المال خلسة من حرزه أي من مكانه الذي يحفظ فيه، وهو خلاف النهب والسلب والمحاربة وقطع الطريق ونحو ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحد السارق أن تقطع يده من المفصل، من مفصل الكف، إذا أقر بذلك أو ثبت ذلك بشاهدين وكان مكلفا عاقلا يعني مسلما بالغا حرا مكلفا يعني غير صبي ولا مجنون، وبأن يكون أن يقر بنفسه أو يرد عليه شاهدان يشهدان على أخذه المال، وأن يكون من حرز مثله. وكل نوع من المال له حرز معين بحسب أعراف الناس، فإذا أخذه مما يحرز فيه مثله قطعت يده. وفي قطع يده سلامة لأيدي كثيرة وسلامة لأموال كثيرة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ففي قطع اليد فضلا عن أن فيه حفظا للمال، فإن فيه أيضا سلامة لأيدي، إذا تذكر من تسول له نفسه أن يسرق أن وراءه عقوبة هي قطع اليد، فإنه سيرعوي الكثير والكثير إذا تذكر هذه العقوبة. ولكم في القصاص حياة. أو خائنا كذلك الخيانة، وهي أن يخون العهد أو يخون الأمانة التي ائتمن عليها. ومن أعظم الخيانات الخيانة في جانب الله سبحانه وتعالى بأن تترك أوامره وترتكب ماذا؟ محارمه، والله لا يحب الخائنين، والله لا يحب كل خوان أثيم، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب من كان مختالا أثيما خوانا أثيما. والآيات كثيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن ماذا؟ خان. وإذا أؤتمن خان. وإذا خيف خيانة العدو نبذ إليه المؤمنون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. والله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيجب على المسلم أن يصدق مع الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. كذلك الشرب، قال أو شاربا، يعني لا تكن سارقا ولا تكن خائنا ولا تكن إيش؟ شاربا. والمقصود بالشرب هنا شرب الخمر عافانا الله وإياكم منه. ومن شرب خمر الدنيا حرم عليه شرب خمر الآخرة. وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهو من أخطر الأمور، لأنه يخامر العقل ويغطيه فينتج عنه والعياذ بالله أن المخمور قد يرتكب ما هو أعظم من الخمر من أنواع الكفر والضلال، يعني قد يقع فيما هو أعظم في الشرك في الكفر في أمور لا تحمد عقباها، قد يعق والديه، قد يطلق زوجته، قد يسب دينه، قد يستهزئ بدينه، قد يقع فيما لا تحمد عقباه. يعمد أحدهم إلى عقله الذي وهبه الله سبحانه وتعالى فيضيعه بنفسه والعياذ بالله. وقد جاء الدين بحفظ النفس والدين والعرض والعقل والمال، ومن ذلك حفظ العقل الذي وهبه الله ابن آدم. فالعقل نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده من بني آدم، ولكن البعض يعطله ويخربه. ماذا أيضا بقي من المنهيات التي ذكر المصنف؟ أو زانية، والزنا والعياذ بالله هو إتيان غير ما أحل الله من النساء من غير الزوجات أو ما ملكت يمينك. قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، سواء كان ذلك بزنا أو باستمناء أو نحو ذلك أو لواط عافانا الله وإياكم أو نحو ذلك. فليحذر المسلم من ذلك. طيب، والزنا من أعظم الذنوب، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، به تختلط الأنساب، به تفسد الأمور، به لا تنتظم الحياة، يبتلى أهله بالفقر ويبتلون بالمصائب عافانا الله وإياكم منها. ولذلك فإن عليه عقوبة إن كان غير محصن جلد 100 جلدة وتغريب عام، وإن كان محصنا رجم حتى الموت، وهذا كله بعد اعترافه أو إقراره أو وجود 4 شهداء يصفونه وصفا دقيقا. فإذا لم يتم ذلك فإنه لا يقام عليه الحد. فاحذروا منه، فإنه ما فشى في بلد إلا وكثرت فيه الأمراض والمصائب ولعلكم تعلمون ما تعانيه الدول التي تتساهل في الأعراض من أمراض فتاكة من مثل الإيدز وغيره من الأمراض التي تسود المجتمعات التي يتعاطى أهلها الزنا واللواط والعياذ بالله، فهو من أعظم الجرائم وأخطرها. نعم تفضل. لا تلقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو شاربا أو ظالما، كذلك الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، وأعظم أنواع الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: حكاية عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمقصود بالظلم تجاوز الحد والاعتداء، سواء كان ذلك بالشرك وهو أعظم أنواع الظلم، أو ظلم العباد فيما بينهم والتعدي على حقوقهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بظلمهم وكثرة خلافهم على أنبيائهم. ويقول رسول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول تعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال تبارك وتعالى: من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. والثالث ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه، وهذا فيما دون الشرك، وهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لصاحبه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فالظلم ظلمات يوم القيامة، فاحذر منه يا عبد الله، فإنه من أسباب زوال النعم عن العباد. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني في النار. وقد يتساهل البعض ويظن أنه إذا حكم له القاضي بشيء من الحق ولو لم يكن له حقيقة أن ذلك يعفيه من العقوبة، أبدا، هذا لا يعفيه، وحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. حتى القاضي قد يكون بريئا في حكمه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض. فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار، فليأخذها أو ليدعها. فاحذروا عباد الله من ذلك، وتنبهوا إلى خطورته. نعم تفضل. قل: إن رجم الزانيين كليهما فرض إذا زنيا على الإحصان. يبين أن حكم الزانيين بعد إحصان الرجم كما ثبت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله في قصة امرأة العسيف في قصة العسيف الذي كان عند أحد الناس في قصة العسيف الأجير الذي قال زوج المرأة أو قال أبو الولد إن ابني هذا كان عسيفا عند فلان فزنى بامرأته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. بل وثبت بآية منسوخة التلاوة وهي باقية الحكم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية لما اعترفوا بالزنا، كما رجم اليهوديين اللذين زنيا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين المفارق للجماعة. في رواية مسلم: التارك لدينه، وفي رواية البخاري: المارق من الدين. وما أكثر المارقين من الدين بالإفراط أو التفريط، لا كثرهم الله. نعم. والرجم في القرآن فرض لازم للمحصن للمحصنين ويجلد البكراني. كما بينا أن الرجم خاص بالمحصنين من الرجال والنساء، بالمحصنين من الرجال والمحصنات من النساء. والمقصود بالإحصان من سبق له زواج صحيح ولو أعقبه طلاق بعد ذلك، هذا هو المحصن، من سبق له زواج حتى ولو أعقبه طلاق بعد ذلك فإن هذا هو المحصن الذي يقام عليه حد الرجم. أما البكران فإنهما يجلدان، يجلد كل واحد منهما 100 جلدة كما دلت على ذلك آية سورة النور، ويغربان عاما بسجن أو إبعاد عن البلد. نعم. والخمر يحرم بيعها وشراؤها، سيان ذلك عندنا سيان. والخمر يحرم بيعها وشراؤها، سيان ذلك عندنا سيان. فقد دل على التحريم ما سمعنا من الآيات، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وعاصرة ومعتصرة وشاربة وساقية وحاملة والمحمولة إليه، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في الشرع والقرآن حرم شربها، وكلاهما لا شك متبعان. في الشرع والقرآن، يعني في السنة والقرآن، حرم شرب الخمر وهما المعول عليهما في أخذ الأحكام الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هما المصدر الوحيد للتشريع، الكتاب والسنة، وكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أتيت القرآن ومثله معه.